بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إننا نحتاج في هذه الأيام إلى الصلح، إلى الصلح مع الله عز وجل أولا، وإلى الصلح مع المسلمين، وأن نتوحد ولا نفترق. فمراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه أو نتفانى، ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه أو نتفانى، لا سيما ونحن نرى الأعداء يتربصون بنا من كل جانب، أعداء في الداخل وأعداء في الخارج، يريدون القضاء على هذا الدين، وأعداء الداخل يبغونها عوجا، ويريدون تمزيق شمل المسلمين، يريدون أن يمزقوا عباد الله المؤمنين. فلا بد أن نستمسك بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا بهذا الدين. أفنرجع إلى الجاهلية بعد أن من الله تعالى علينا بهذا الدين وألف بين قلوبهم؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بالإسلام ورزقنا المودة والرحمة، فكيف نجتمع؟ فكيف نفترق؟ أيها الإخوة الأحباب، نرى حربا لا هوادة فيها على الإسلام تشن، يحاربون دين الله عز وجل ويريدون تمزيق المسلمين. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا، فيطعنون في الإسلام ويريدون للمسلمين التفتت والتشتت، فيقولون: كيف يحكمون الشريعة ومن سرق فيهم قطعوا يده، ومن زنى فيهم رجموه بالحجارة؟ هذا دين فيه شراسة لا رحمة فيه، إنهم لا يعرفون من الإسلام إلا قطع الأيدي ورجم الزنا، لكنهم لا يعرفون أن العدل لا يكون إلا في دين الإسلام وفي ظل الشريعة، لأن الله تعالى أمر بالعدل ونهى عن الظلم، والعدل ضده الظلم، والظلم محرم وهو من الكبائر، لأن الله عز وجل حرمه على نفسه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمر بالعدل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حتى الأنبياء صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه أمروا بالعدل وبتطبيق العدل. إنهم يشوهون صورة الإسلام، والعجيب أن ترى السفهاء أو أن ترى الجهلاء من بعض المسلمين يستجيبون ويقومون بإصغاء الآذان لمثل هذه الكلمات. كيف ذلك؟ الكافر لا يتنعم بالعدل إلا في ظل الشريعة، الكافر يعيش في أمن وأمان في بلاد المسلمين لا يتعرض له، يقولون لك: سيقومون بحبس النسوة في البيوت، سيمنعون السياحة، سيقومون بتحطيم الآثار، ويقضون على تراث مصر ويقومون بتحطيم القبور ما هذه الافتراءات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومسلك آخر شائن وهو الطعن في رموز الإسلام، الطعن في علماء المسلمين. إذا هفى العالم أو إذا زل أو صدر منه خطأ قامت الدنيا ولم تقعد. طيب، منذ أيام خرج رجل علينا وقال لو ربنا نزل في الأرض وانتخب نفسه جاب 70% ربنا يحمد ربنا، لماذا لم تقم الدنيا؟ لماذا؟ ولأن رجلا من علماء المسلمين ظل ما يقرب من نصف قرن يدعو إلى الله على بصيرة، أفإن هفى أو زل أو أخطأ قامت الدنيا ولم تقعد؟ إن هذه الكلمات التي تقال عن علماء السنة إنما هي نابعة من حقد دفين وغل أصيل في نفوس أعداء الإسلام، فكيف نكون عونا للشيطان على علماء المسلمين؟ كيف نكون؟ إذن فقد أمرنا بحفظ هذا اللسان. عندك كلمة طيبة قلها، ما عندك أسكت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا حزبية في الإسلام، هذا ما أريد أن أقوله في هذا المقام، لا حزبية في الإسلام، لا تعصب، لا للانتماء إلى جماعة متعصبة بعينها، وإنما نحن نعيش في جماعة المسلمين، كما قال الله إنما المؤمنون إخوة، وكما قال عز وجل هو سماكم المسلمين. وإذا رأيت عيبا في أخيك فسد الخلل، فسد الخلل، تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ هل عود يفوح بلا دخان؟ كلا. فلماذا أردت الناس وقد برئوا من العيوب وأنت قد امتلأت بالعيوب عن آخره؟ والعالم لا يرد عليه إلا من قبل العلماء أو من كان مثله في العلم، لا يرد على العالم من قبل الجهلاء. وهذه قاعدة أصيلة ذكرها العلماء، وهي كلام العلماء في بعضهم يطوى ولا يروى. حتى وإن تكلم العالم في أخيه العالم فكلامهم يطوى ولا يروى. لماذا؟ أنا مثلا أحب أن أسمع فضيلة الشيخ مثلا فلان الفلاني، قالوا لي والله لقد زل أو قال كلاما خطيرا في فضائية من الفضائيات، ما دام الرجل لم يخطئ في أمر من الأمور العقائدية خلاص، أو أن المسألة خلافية فالأمر سهل وواسع. فإذا قمت بنقل هذه الشائعات وروجت لها فأنت قد تشبهت بالمنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين من شأنهم أن ينشروا الأراجيف، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، الذين ينشرون الأراجيف والشائعات لهدم الإسلام، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين، فلعنهم الله عز وجل لأنهم أرادوا تمزيق المسلمين والإسلام بنشر الشائعات. والجدل كثير والكلام أكثر والتعليقات لا تحصى، وقد شغلنا عن كيد الأعداء، عدو في الداخل وعدو في الخارج. أنا أشتغل بالتوافه من الأمور وليبيا تحترق والمسلمون يمزقون ويقطعون إربا في فلسطين وفي العراق وفي الجزائر وفي تونس وفي اليمن وفي البحرين. وصدق من قال ما دخل العدو من حدودنا، إنهم ما دخلوا من الحدود لكنهم تسربوا كالنمل من عيوبنا. ما دخل العدو من حدودنا لكنهم تسربوا كالنمل من عيوبنا. فعلى العاقل أن يراجع نفسه وأن يبدأ في إصلاح نفسه وفي بنائها حتى نكون أهلا للتمكين وللاستخلاف. لو أن الناس خرجنا عليهم وقلنا لهم هل تريدون تطبيق الشرع؟ فهذا يقول نعم وآخر يقول لا. أنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم لكني لا أحب السنيين. لماذا؟ إما أنه قال هذه الكلمات من جهله أو بسبب وسائل الإعلام المجرمة الفاسدة، وهم الذين صوروا الإخوة على مدار هذه السنوات في أبشع الصور. فنريد أن ننشر سماحة الإسلام بين الناس، أن نكون قدوة يقتدى بنا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فنحتاج إلى الرفق والرحمة والتراحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأختم بهذا الحديث وفيه بيان لفضل العلم والعلماء، وتحذير لأولئك السفهاء الذين يتطاولون على أهل العلم ويقومون بسبهم ليل نهار. في صحيح الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فاللهم ارزقنا العلم والعمل، وارزقنا التمكين في أرضك يا رب العالمين، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، واحفظ مصر من كل مكروه وسوء، واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وفرج الكرب عن المكروبين من المسلمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.